يبقى إذا منطقية المسألة يخرجهم من الكبر على الإيمان بذلك الرسول بأن ينضموا في المنصب الأمامي وأن يصلوا وأن تكونوا يمكن لك حنصلي صلاتنا نقول لا واركعوا مع الراكعين يعني انضموا للإيه يبقى إذا إيمانكم بموسى وإيمانكم بالتوراة لن يخرجكم إن كفرتم بمحمد إلى مرتبة الإيه الإيمان لا يبقي لكم مرتبة الإيمان والأشياء التي كنتم تصنعونها تدل على استكباركم على الدين الإيه الجديد هذا الاستكبار لا يمكن أن يخلعه من قلوبكم إلا أن تصلوا لأن الصلاة فيها منتهى الخضوع ومنتهى الذلة والصلاة كما قلنا استحضار العبد وقفته بين يدي ربه وحين يستحضر العبد وقفته بين يدي ربه كبرياؤه يزيل لأنه أمام الكبرياء الأعظم نعم. الذي يجعل الإنسان كما قلنا يتكبر أنه لا يرى ربه لكن الذي يرى ربه هو يتضاء الأمام فالمتكبر إذن غافل عن رؤية من هو أكبر منه فعلشان تبرأوا من هذه العملية لا عايزينكم حاجتين اللي حملوكم على أن تكتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وتكتموا وصفه وتكتموا ما عرفتموه عن كبرياؤكم على هذا النبي لأن لا تؤمنوا به وتقولوا لا يؤمن به العرب لا يمكن أن يبرئكم منه إلا أن تنضموا إلى الركب الإيماني وتصمم وتكون الصلاة ذات الركوع والصلاة ذات الركوع هي صلاة دين محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين قوات الزكاة يعني بعد أن كنتم طالبين أنتم مطلوبين منكم لكنتم تؤدي لأن العبد المؤمن حين يعطيه الله مقومات الحركة في الحياة فكرا مخطط وطاقة تنفعل لمطلوب الفكر ومادة في الكون تنفعل له إنفعل يبقى هذا ما يضيعش هذه المسائل هدر ويجب ان ايه ان يوجهها الى عمل نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة في الحياة ويجب ان يعلم ان الحق حين يطالبه بان يتحرك حركة في الحياة لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته يعني ايه من يقدر عليه وبعد ذلك ما يحتاجه ايه يأخذه والذي لا يقدر على الحركة يكون في مال ايه في مال ايه نصيب وأقيم الصلاة وإيه وآتوا الزكاة واركعوا مع الإيه مع الراكعين تتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم حينما كانوا أمة كتابية كانوا كما قلنا يستفتحون على الذين كفروا ويطلبون منهم أن يتركوا عبادة الأوثان والأصنام وأن ينضموا إلى منكب الإيمان بمنهج السماء وينضموا إلى الإيمان بالرسل كل هذا كانوا يطلبونه طيب بعدين انت امرتم الناس بالبعد امرتم الكفار اللي كانوا بيعبدوا الاوثان دول وتقولوا لهم امنوا ما بعد ذلك طب ما تامنوا انت بقى اذا هذا يعطي منهج الحياة وانا اريد ان انبه هنا الى ان الله حين يعطي لنا صورا من الصور التي كانت عند اليهود ويامرهم اوامر ليس العبره بخصوص الموضوع ولكن العبرة تكون بعموم السبب فحين يقول لهم لا تشتروا بآيات ثمن قليلة مش بس دي اليهود بقى لدم نعى عليهم ذلك يبقى نعاه على كل ايه على كل انسان مؤمن يبقى ده ايضا ينطبق حتى على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشترون بآيات الله ايه ثمن قليلة وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به وناس تقرب شفاههم بمقارب من نار فسأل من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء هم خطباء الفتنة ايه خطباء الفتنة يعني الذين يبررون لكل ظالم ظلمة هم خطباء الفتنة هؤلاء هم الذين تقرض شفاههم بمقارب من ايه الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر مش يجعلوا أهواء البشر خاضعة لدين الله وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجدوا في بعض الأشياء ما يجعل للناس حجة في أن يتحللوا عن منهج الله لأنها أنتم خطباء الإيه من خطباء الفتنة، ولذلك تعرفهم بيه بأنهم يدررون ما يقع ولا يدبرون ما سيقع. هذا الفرق. لأن المفروض في إيه؟ في الرجل الدين اللي بيحمل منهج الله مش أن يبرر ما يقع من غيره، يعمل شيء ثم يبرره ويتمخ له بقى الإيه؟ الأعذار. لا، دبر الأمر أنت قبل أن تقرر أمرا، اعرضه على أولي الأمر من الذين يفهمون استنباط كتاب الله، وبعد ذلك يدبرون الأمر. لا أن تقرر الأمر ثم أن تطلب من الذين ينتسبون إلى الدين أن يبرروا لك ذلك الفعل، لأنك تكون مخضعا لمنهج الله لأهواء البشر. ولذلك على الذين يفعلون ذلك أن يسيبوا إلى رشدهم وأن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله رجعة أخرى، بحيث ما فات منهم يحاولون استدراكه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا إذا قضى واحد منا أمرا ثم بان له خلافه أن يرجع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فلا ضرر عليهم أن يقولوا لا بد أن نعيد النظر فيما كنا منصوبا إلى تسبيح الإسلام، وأنه يمشي والله سبحانه وتعالى سيقبل منهم هذا التراجع فيه، لأنهم تراجعوا في مين؟ يبقى إذن قول الله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ليس المراد به اليهود، بل المراد به عموم السبب في كل من يشتري بآيات الله ثمنا إيه؟ ثمنا قليلا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ منهج آخر من مناهج الدعاء. ليه؟ لأن النبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله، يخاطب قوما يريد أن يخرجهم عما أنفوا من حركة الباطل. وحين تخرج إنسانا عما أنف من حركات الباطل لا تستهون ذلك، فإن ذلك أمر شق على نفسه لأنه خروج عما اعتاد، ولذلك يريد أن يجد لنفسه عذرا في أن يظل على ما اعتاد. فهو مفتوح العين لمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ليرى أيطبق الآمر بالمعروف ذلك على نفسه، أيطبق الناهي عن المنكر ذلك على نفسه. فإن رآه قد طبق ما قال من أمر بمعروف ونهي عن منكر على نفسه وعلى من يحب، علم أنه صادق في الدعوة، صادق في التوجيه، وأنه لم يطلب من الناس إلا ما رضيه لنفسه منهجا. إذن فالعين المفتوحة من الذين يريد أن يوجههم يريدون أن يتلمسوا في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم يقولون ذلك بألسنتهم، وأن حركتهم في الحياة على غير ذلك. حين يكون ذلك يعلمون أن هناك كما قلنا كلمة قال وسلوك يفعل. وقلت إذا انفصلت الكلمة عن السلوك كانت الطامة، ولذلك يسميها الحق سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. ليه؟ لأنك تشكك من يسمعك تعظ ثم يراك تفعل على غير ما تعظ، يقول لا ده رجل غشاش، لو كان في ذلك خير لقبله لإيه؟ لقبله لنفسه وارتضاه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن بالمنهج جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة سلوكية، لأن المنهج وجمال المنهج ما يكفيش إلا إذا خرج المنهج إلى حيز التطبيق، ومن الذي يطبقه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجي في كلام الناس اللي بالدنيا يقولك انا لم امرك بامر انا عنه بنجوى، انا امرتك بالامر وانا اول ما نفسته على نفسي. رضي الله عن الفاروق عمر حينما كان يريد ان يقنن امرا من امور الاسلام يأتي باهله واقاربه ويقول لهم لقد بدا لي ان امر بكذا وكذا وكذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالف منكم الى شيء من ذلك لاجعلنه نكالا للمسلمين. لانه يعلم من اين تاتي الفتنه. تاتي الفتنه من هؤلاء، وقد لا يكون اصحاب الشان عالمين بذلك، ولكن الناس تجامل على الاذن. فالمساله الذي يريد ان يامر بامر لازم يطبقه الاول على نفسه. انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى. ولذلك هي ذي كلمة طارق ابن زياد التي هاجت جيوش عبد الملك حينما اراد ان يغزو الاندلس. قال لهم اعلموا اني حينما التقى الفريقين حامل بنفسي على طاغية القوم لزريق، فقاتله ان شاء الله، فان قتلته فقد كفيت امره، وان قتلت انا فلم يعوزكم واحد تسندون اليه امركم. فانا لم امركم بامر انا عنه بنزوة. اذا فهو قائد، قائد بحق، مش قائد يدفع بل قائد يكذب. قائد اللي بيدفع يدفع اللي قدام، لا قائد يندم هو الاول. اذا فكل من يامر بالمعروف وينهى عن منكر لا بد ان نلاحظ ان الذين يامرهم بالمعروف وهو شاك على النفوس، وينهاهم عن المنكر وهو حبيب الى النفوس، يفتح الاعين ينظرون ماذا يصنع. فان صنع خلاف ما يقول اذا لاتهموا، مش ليس الامر اقتصر على الداعي فقط، ولكنكم يتهمون الدعوة كلها ايضا، ويكون نفاق في نفاق وكذب في ايه؟ في كذب. ولذلك كان الاسلام قبل ان ينشر بالمنهج العلمي نشر بالمنهج السلوكي. الكثافة الاسلامية في امم العالم كانت للذين اخذوا الاسلام اسوة سلوكية. ما خدوش من العقل، خدوهم من ناس عندهم حصيله في الدين اللي يطلون بها امر تدينهم، شيء تجار وشيء ناس اصحاب مصالح وماشيين على خلق ومشيئه ليه دي؟ يقول لك لان ده ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا الى ذلك ويقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني. يبقى كم حاجه دعا الى الله وسند دعواه بانه عمل صالحا، وبعد ذلك يقول انا صنعت ذلك لان ديني يطلبه. مش كل ما تكون حاجه في ديني عايزين ننسبها المذاهب الجديده نيجي التامين الاجتماعي الشيوعي اشتراكي والكلام اللي بيقولوه ده، طب مفيش اسلاميه يا اخي. ليه تدي الحلاوه دي ان كان فيها حلاوه تعطيها لمبدا فارغ، ودينك اوسع من ذلك واوثق وارسخ واسبق. اذا لازم نقول ان دي اشياء انا من المسلمين، انا بعمل كده لانه هنا المسلمين. حين تفعل ذلك يقول لك يا سلام، اما هذا فدين جميل لانه بيطبقه على نفسه قبل ان يطبقه ايه؟ علينا. وبينسبه الى الايه؟ بينسبه الى الايه؟ ينسبه. والا تقولوا لي اي فائده لنا في اننا ناتي بمنهج ان سلمنا جدلا انه يعني يلتقي بمبدا الاسلام في تامينه الاجتماعي، ان سلمنا جدلا فقط. طب ليه نقول ان هو اشتراكيه ولا شيوعيه؟ طب نقول ان الاسلام خلاص هو اللي جه الاول. طب يا اخي السبق من اسباب الترجيح. السبق من اسباب الترجيح، ليه اللي خليك الا انك تريد ان تشوه الاسلام بان الخير ان جاء من هذا المنهج الخير جاي من بره. لا يا اخي، والخير ان كان في هذا الخير جاي من عندي. واستعينوا بالصبر والصلاه. كلمه استعانه بالصبر دلت على ان في مشقه هتنالهم من تطبيق المنهج. يعني انهم ما يشتروش بايات الناس ثمن ايه؟ قليل. ايه اللي عايز صبر ليه دي؟ أم قال لك لان لما لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا ويوضحوا الامور بالحق كده بدون لبس هيفقدوا الرياسه وهيفقدوا الخير اللي كان بيتوالى عليهم بيرسموا بيه حياتهم. قال لهم بقى عايزه صبر شويه، تصبروا على نفسكم ايه؟ لان الصبر معناه ايه؟ حمل النفس على تحمل امر صعب، صعب المشاكل. وهم ما دام متعودين انهم بقى يلهفوا ياخدوا الاكلات وياخدوا البعل وياخدوا كذا وكذا وعايشين بقى سمان وعايشين بقى غيره وعايشين كل هذا، يقول لك مساله صعبه قوي كلهم ايه؟ ام قال لكم انتوا بقى تستعينوا بايه؟ بالصبر. بالصبر فسروه بالصيام. يعني ايه في صمود الصيام؟ يعني جوع شوية جوع شوية جوع شوية واصبروا على مضض الجوع لان حيفوتكم خير من خير الايه؟ من خير الدنيا. وبعد ذلك علشان مسألة الاستكثار استعينوا بالصبر والايه؟ والصلاة. وانها لكبيرة الا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة. كان القياس كده يقول انهما مش كده ولا ايه؟ انما قال الايه؟ انها لكبيرة. اهي الصلاة؟ ولهما الاثنين؟ أم أنك ساعتها يجيء أمرين من ضمن لبعض في تكوين خلق يمتزج ليكون علاجا واحدا ولذلك اسمع قول الله سبحانه فالله ورسوله أحق أن يرضوه. ما قالش أن يرضوهما، ما أنا عندي الله وإيه ورسوله احق ان ايه؟ ان يرضوه واحده. طب قال لك لان ده اصل مش له حق، ربنا له حق ومحمد ده ملتقين على حق واحد. ملتقين على حق ايه؟ على واحد. ده كلام على الاول. واذا راوا تجاره او لهوا كان يقول انفضوا اليهما، انما قال انفضوا اليه؟ اليها بس. انفضوا الى ايه؟ لان اللهو والتجارة عملوا على عملية ملهاة، يعني انفضوا الى الملهاة لعبا ام لعبا، تبقى شيء ايه؟ لانهم تكاتفوا على امر غير واحد وان يشغلهم عن العبادة وعن الذكر. اذا فلما تجيب 20 حالة ولا بعض ومتكاتفين على انهم يعملوا شيء واحد، يبقى اكن الامر ايه؟ امر واحد. زي ايه؟ زي ما بتروح للصيدلي ويكتب له الدكتور 10 قطعات وبعدين يتعمل كل ايه؟ جرعه واحده. الله يرضى عليك. يعني جرعه واحده. يبقى فالله ورسوله احق ان يرضوه، لانه لو قال يرضوهما يبقى فهمنا ان لله ارضاء وللرسول ارضاء. لا يا اخويا، ده ممتزجين مع بعض امتزاج بحيث لو علينا شيئا كذلك. استعين بايه؟ بالصبر وايه؟ والصبر. وانها اي ايه؟ اي الوصفات العلاجيه في الصبر مع الصلاه كبيره. الصبر كبير ان تتحمله النفس، والصلاه كبيره ان تتحملها النفس. ليه؟ لانها تاخذ بعض الوقت منك في نهار عملك، فتقول تضيع عليك ايه؟ تضيع عليك. وانه ايه؟ اذا فتوحيد الضمير هنا معناه ان الوصفة الايمانية لهذا الامر صبر وايه؟ صبر وصلاة. صبر على ما فاتكم من نعيم الدنيا وزخرفها نتيجة ما كنتم تتقاضونه من اتباعكم. خدت بالك؟ ومسألة الصلاة خدش لاستكبالكم ان تكونوا في الركب الايماني لتركعوا مع الايه؟ مع الراجعين. فكأن الوصفة الايمانية من ايه؟ ان الاولانية جت دون الثانية يبقى ما اكتملتش. نعم. يبقى لازم الوصفة ايه؟ الوصفة تكتمل. فاذا ما رأيت اثنين او ثلاثة ثم عاد عليهم الضمير واحدا فاعلم انها مزيد من ايه؟ من الكل. وصفة تركيبية، يعني واحدة منها ما ايه؟ ما تنفع. لا والله ورسوله احق ان ايه؟ ان يرجوك. والله ورسوله احق ان يرضوه، لانك انت من الله احق ان يرضوه والرسول احق ان يرضوه. في حاجات قالها الرسول ولم يجيء بها الله الا بالتفويض لمحمد صلى الله عليه وسلم ان ياتي. فاستباعك للرسول وارضائك له فيما امر خضوع للمنهج الايه؟ الاله اللي هو ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ادخل في المنهج ولا لا؟ يبقى اذن هي ايه؟ بعضها إلا على الخاشعين. ما معنى الخشوع؟ الخشوع الخضوع إلى من ترى أنه فوقك بلا منازع. الناس قد يتفاوتون في القيم، يتفاوتون في المواهب، أنت خير مني في كذا وذلك خير مني في كذا وهذا خير مني في كذا وقد أكون خيرا منهم في شيء. نعم. مثلا يبقى إذا من الممكن أن يستكبر إنسان بما عنده. يقول لا، أهو الله سبحانه وتعالى صنع للمؤمنين به دربة على الخشوع لكبريائه. تدريب بانك انت لازم اللي عنده حاجه مش عندك تبقى انت خاضع له لحد ما يديها لك. ما تستكبرش لانها مش عندك. دي ضربه في ان الانسان ما يعتزش على من كانت له اليه حاجه. ما يعتزش ليه؟ لانه لو اعتز على من كانت له عنده حاجه تتعب الدنيا كلها. تتعب الدنيا كلها. انما انا اطلب هذا لان مش عندي عبقريته ولا مهارته وهو كذا وهذا وهذا وهذا. يبقى دي ضربة على ان الانسان يتطمن كبرياؤه لمن يرى فيه حاجة لا يجدها عند في نفسه. طيب دي في البشر وهتتوزع. طيب وحاجة الحاجات بقى في القوي الاعلى. وانا حين اخضع لك لانك صنايع بتعمل كذا وانا عايزك تصنع لي مش كده ولا ايه؟ لكن حين اخضع للحق سبحانه وتعالى لانه هو الذي وهب المواهب التي ينشأ منها الخضوع الى استكمال حركة الحياة. ايوه دي تبقى ضربة على مين؟ على اقول هو عنده مهارة جيب ايه؟ يقول لك ده مش عامل عقله كويس، ده امام له يا سلام عليه، ده مش عارف ايه، ده اقول له دي موهبات من مين؟ اذا قبل ان اخضع له اخضع لمن اعطاه هذه المواهب. يبقى اذن الخشوع بيخلي الانسان في كما يقول يستحضر عظمة الحق. وما دام يستحضر عظمة الحق يوم يتضاءل امام ايه؟ فيجد انه كلما كانت لديه اسباب قوة يقول لك هذه القوة من الاغيار. معنى من الاغيار يعني ايه؟ يعني ما جاز انها تروح مني اعيط القوة تضيع مش كده؟ غنى يروح وافتقر مش كده؟ عقل وذكاء وانجان مثلا. الله، اذا ما دامت اشياء من الاغيار انا لست جانيها لنفسي انما اللي معطيها لي المتفضل بها غيري فانا من الاغيار. ما دام انا من الاغيار اخذها من اصلها واخضع لمين؟ للذي لا يتغير. للذي لا يتغير، لان كل شيء لم يكن بذاتك فالجأ دائما الى من بيده. ما دام من شيء بذاتك انت تروح لمين؟ مين لا؟ تقلم على طول كده. اذا فالذين يغترون بوجود الاسباب عندهم يقول لهم لا هو الواجب الاسباب. ليه؟ لان الاسباب من الاغيار. وما دام الاسباب من الاغيار فمن الجائز ان تتغير. ولذلك ربنا يجعل الايام دول. تشوف واحد فتيه وقتنا بيسكت الحي. وبعدين تشوفه غلبان عمال يمشي يمكن بيتعكز على عكاز ولا بيسحبوه ولا لا. ده اللي كان مخوف الدنيا. نعم. واحد غني كان عنده وبعدين تشوفه فقير ممكن بيتسول. الله. ان المساله دي واحد مثلا كان عامل زي كده تلاقيه عمال مجنون. ابن الاغيار. اذا فما دامت الاسباب من الاغيار يبقى لا يصح لانسان ان ايه؟ ان يستعلي بالاسباب. وان لا يخضع ايضا للاسباب ولكن يخضع لمسبب الاسباب. يخضع لمسبب. ولذلك انا قلت لكم مره في حلقه سابقه ان الانسان اذا بلغ في عينه او عين الناس مرتبه الكمال. اي فاذا وصل الى مرتبه الكمال البشري. مرتبه الكمال البشري. دي تغره. ايوه. ويمكن الناجحين والمنافقين واللي مش عارف ايه يضلموها في راسه. ايوه. المهم من الاغيار. لانه كيف يعني مستخلف فيها بعد غيرك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. مش كده ولا ايه؟ لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. فقدر يوم دخلت في الامر كيف خرج من مكنك ان تدخل في الامر. معناها كده؟ يبقى اذا يبقى الخشوع لمين؟ الخشوع لله. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة. عرفنا انها دي ليه جاية؟ انها لكبيرة الا على مين؟ الخاشع. الخاشع ما تبقاش كبيرة عليه. الخاشع يصبر. خلاص؟ يوم يقول الله ما دام انا دلوقتي بنزل جسمي ان يدخله حرام ثم يحلو له. يحلو له ان يستر. ما دام دي هيرد ربنا عني، ما دام ده ما فجعتش حد في ماله، ما دام ما ارتشتش، ما دام ما سبقتش، ما دام ما رفقتش، يبقى ايه؟ يبقى ما دام خاشع كده لله تبقى دي كلها ايه؟ كلها حلوه. كنا الحمد نعم. الذين الخاشعين اللي هم ايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. ما هو الظن؟ لو كنت فاكرين بقى ان احنا قلنا ان النسب انواع متعددة مش كده؟ نسبة انا جازم بها وفي الواقع انها واقعة مش كذاب يعني انا جازم بها. انا قلت لكم محمد ايه مجتهد، انا جازم بان محمد ايه مجتهد صحيح، في واحد اسمه محمد لا مجتهد، يبقى انا جزمت والواقع كذلك مش كده، واستطيع ان ادلل عليها لانه بيطلع كل سنة الاول خلاص. يبقى ان كنت تدلل عليه يبقى ده العلم، يبقى العلم هو ايه بقى نسبتي انا جازم بها وهي واقعة واستطيع ان ادلل عليها، هذا هو العلم كده. طب ان كنت جازم به وهي واقعة ولكن لا استطيع ان ادلل عليها، في فرق بين ان تعلم الشيء وان تقتر على التدليل عليه. يقول لك ده تقليد بقى، انت بتقلد غيرك في حكم. طب ان كنت انا جازم بالشيء ومش واقع، اما انك هو ده الجهل بقى المتعب، جزمت بشيء هو غيره ايه واقع، يبقى الجاهل انا قلت الجاهل شر من امي مش كده فاكرينه ولا لا؟ ليه؟ لان الجاهل عنده قضيه معاكسه، الام ما عندوش حاجه تديله القضيه خلاص بدايه، لكن دوك هتخلع مني الباطل واتدخل في ايه الحق. فان كانت القضيه غير مجزوم بها، ان كانت متصلح يبقى ده شك، ان كانت راجحه يبقى ده ظن، ان كانت مربوحه يبقى واه. هنا ربنا بيقول ايه؟ الذين يظنون بانش ليه يتيقنون انهم ملاقوا ربهم. قال لك يظن دي وردت بمعنى اليقين، يظن تظنية عدل عن اليقين يظن. قال لك كان مجرد الظن انك ستلاقي ربك لازم تتبع من هذا، فما بالك ان كنت متيقنا، فما بالك ان كنت متيقنا. يبقى اذا الذين يقولون يظنون بمعنى يوقنون، لان طلبوا لي عدل عن يوقنون لا يظنون، انك لان مجرد الايه الظن كان كافيا ان تحتفظ لهذا الامر لهذه الملاقاه. ازاي بقى؟ انا جينا نمشي في طريق، ففي واحد قال لي ان الطريق ده فيه لصوص وقطع مثلا طريق وناس هيطلعوا عليك مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، كلام مش مدلل يعني مش. قال لي طب ما احتياطي ما تروحش، يبقى اسلم ولا لا؟ او تحتاطي انك انت تبقى معاك مثلا اله وقايه. اذا مجرد الظن يبقى الاحتياط فيه واجب. بقى الذين يظنون بس انهم ملاقوا الله قضيه راجحه فقط، لكان يجب انهم يتبعوا منهج الله عشان يحتاطوا لايه؟ لانفسهم. ولذلك ابن المعارف في اخر حياته لما قال ايه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد مش بعث، قلت اليكما استنوا شويه ان صح قولكما فلست بخاسري، او صح قولي فالخسار عليكما. لا ده اخيرا شوف ازاي ده يعني اسمه. انا قلت ان في حشر وهنتحاسب على الاعمال السيئه، وبعدين جدلا ما عملتش سيئه وطلع ان ما فيش حشر، ده انا خسرت ايه؟ ما خسرتش حاجه، لكن انت اللي كذبت ولقيت حشر يبقى انا ان لم اكسب مش هخسر، وانت ان لم تخسر فلا تكسب مش كده؟ نعم مفهوم ايه؟ نعم المنجم والايه؟ والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر، ايه اللي هيجرالي يعني مش خلاص؟ او صح قولي فالخسار عليكما. اذا فواجبنا الاحتياط الايمان النفس البشريه ان تقول ان في حشر وتعمل على ان في حشر، وبعدين ما تلاقيش حشر يا اخي ايه اللي خسرت؟ ما خسرتش حاجه، انا بس انا مشيت في طريق مستقيم وكويس وعملت خير للناس والى اخره. افخار دي في اخر حياتي بعد ان تهدا شرتي في المعاصي، اقول والله انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وبتزاد خالص كده. إذن فقول الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم المفسرين الذين يظنون يعني يتيقنون طب وليه عدم على كلمة يتيقنون قال لك هي يتيقنون من باب أولى ليه؟ لأن إذا كان مجرد حلم وهو الحكم الراجح يبقى الحكم المتيقن من باب ايه؟ من باب أولى كل مرجعنا إلى الله فلم يظن واحد ممن عصى لله من عدم أو كفر به إيمانا أنه سلف من الله ما دمت أنت جاي من عنده تبقى هتروح لضروري وما دام هتروح لضروري يبقى بقى احتفظ بايه؟ احتفظ نفسك فيما بين البدء وبين الايه؟ وبين الايه؟ الختام الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه ايه؟ راجعوا الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعوا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم برضو هناك اذكروا نعمتي النعم الأولية بالآية ظاهر الأمر أنها تكررت نقول لا ده النعم الأولية احنا قلنا السبع آيات دي عشان إثبات نبوة مين محمد عليه فكأن الله أنعم عليكم بأن جعل في كتابكم مقدمة تحميكم من أن تتورطوا في الكفر بمحمد ده نعمة وبعد ذلك حيذكر إيه نعم أخرى كانت لهم في زمانهم كانت لهم وأن هو اختار منهم أنبياء وجعل منهم إيه وجعل منهم ملوك ملوك كمان حتى على طريقتهم هم في اه مش كده وحصل كذا وكذا من فرعون وحصل كذا في الاستسقى لهم ونزل عليهم المنة والإيه والسلوى كل هذه المسائل حصلت لهم نعم مين نعم الله يبقى اذا ما تقولش من الايه مكرر اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الاولى في انني جعلت في كتابكم الذي معكم ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته لان الايات السبع اللي قلناها دي كانت كلها جايه علشان ايه واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على الايه ما دام جعل فيكم الانبياء يبقى هو يعني ادالكم ايه افضليه على الايه على العالمين المعاصرين لكم يقول لك ما دام فضلهم على العالمين يعني يمتن ازاي يمتن عليهم هم افضل العالمين قال لك لا ده دي شده النكايه شده علشان نعلم النكايه علشان نعلم حين يقصوا القران عليهم في انهم ينقلبون قرده خاسرين وان عليهم ضربه الذل والمسكنه ويلعنوا ويطردهم وياكلوا من شيء التحامل ده عليهم ويقول هم اللي انا فضلتهم على العالمين وعملت كل اللي كل الخير لهم لكن هم عملوا ايه نكسوا ذلك العهد ولم يجعلوا لنعمتي عليهم مجالا لان يحييني بالايمان به وبتصديق منهجي وبتصديق رسول الذي جعلته جامعا مانعا وخاطرا كان يجب انهم هم يؤمنوا به وان يرجعوا الى اذكروا نعمته ويقول انا انعمت عليكم سابقا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فكيف تتصورون انني في مجيء محمد لا انعم عليكم ايضا طب ما دام نعم عليكم متتاليه تبقى كان يجب ان تفهموا ان نعمه محمد انما جاءت لتنصر فكركم وتنصر دينكم اللي كنت بتستفتحوا به على الايه على الذين كفروا يبقى كان يجب ان تستأمنوا الله في ان ما جاء به لا يناقض نعمه ايه عليكم انتم ما عملتم نعم ايه ما عملتوها نقمة يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما احنا قلنا بقى منا ياتي لله رغبا وايمانا وعرفانا بجميل نعمه وفضائله وافضالاته عليه فلياتي رغبا يا اخي ان كنتوا خلاص يعني المساله يعني انتم محكمين رايكم اتقوا يوما بقى خافوا ذلك اليوم واتقوا يوما هنا يقول الحق سبحانه وتعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا وفي آية تانية برضه هتيجي بعد وإذ ابتلى قبل وإذ ابتلى قبلها على طول لا لا برضه إيه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يبقى ورد تبقى إيه مرتين مرة هنا ومرة قبل وإذ ابتلى على طول لكن صدر الآية متفق

لا اجعل بينك وبينه على العموم وقايا لا، وانما الوقاية من صفات الجلال والبطش والجبروت منه، اما بقية الصفات فالتحم به التحام العاشق، التحم به التحام المحب. اذا قوله اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يريد ان يخوفهم من اليوم ذاته، فلا يقول لهم اتقوا اتقوا شيء اتقوا في ذلك اليوم اطيعوا الله، لان هذا اليوم ليس يوم تكليف، اتقي في هذا اليوم اليوم انتهى، هذا يوم الفصل وما هو بالهلك، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، الامر كله لله، اذا فلا تكليف فيه. فحمل كلمة اتقوا على ان تطيعوا لا مدلول لها، لان ذلك اليوم ليس محل تكليف، وانما ذلك اليوم جزاء على من صدق في استقبال التكليف طاعة وامتثالا لامر ربه. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قلنا الآية الأخيرة في هذا السياق أيضا اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الصدر متحد وهم لا ينصرون، العدد الأخير متحد، في الوسط جه قال هنا لا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل، في الآية الثانية ما قالش كده، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فكأن الشفاعة هنا قدمت والشفاعة هناك أخرت، والعدل هنا الأخر والعدل هناك قدم. يظن بعض الناس أن ذلك تفنن في الأسلوب، يقول لا كل آية جاءت مناسبة لسياقها، بحيث إذا أخرجت صدر هذه الآية مع وسط الأخرى لا تنفع. لماذا؟ أنك لأن يجب أن تتنبه إلى أن الله حين يقول اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، كم نفس هنا؟ اثنين، لا تجزي نفس عن نفس، يبقى إذا فيه نفس أولى ونفس إيه؟ طب لا تجزي نفس عن نفس، ما هي النفس الأولى؟ النفس الأولى هي الجازية، والنفس الثانية المجزية عنها. يبقى عندك النفس نفس جازية ونفس مجزي عنها، كأن نفس حديث في ذا لمين؟ لنفس. يبقى مدام في نفسين انت حتعيد الضمير في لا يقبل منها شفاعة، منها من مين؟ من أولانية ولا الثانية؟ إذا فيه اثنين ممكن أن يرجع إليهم الضمير. أم قال لك فإن نظرت إلى النفس الجازية، هيجي واحد يقول يا رب أنا حجزي عن فلان، هأغني عن فلان، هأقضي حق عن فلان، هكون بدل فلان، مش ده الجازي؟ وده وفي مجزي عنه، والمجزي عنه واقف كده دليل اللي جازي هو اللي إيه؟ والحياة تقدم. يقول له طيب، ساعة ما يجي واحد يجزي عن واحد، يبقى إذا المجزيين عنده ونشوف عند مين بقى؟ يبقى مين؟ عند الله. هيشفع عند مين؟ الجازي. يحمل ايه؟ الجازي له مرحلتين، مرحلة ان يذهب الى الله ليشفع عنده الى المجزي عنه، كده ولا لا؟ افرض انه لم يقبل الشفاعة، لان الشفاعة معناها يا رب علشان خطي سامحه، ادي معنى الشفاعة. فان لم يرضى يقول له ما انتش راضي بشفاعتي، انا ادفع فدية عنه. فإذا لم يقبل شفاعته أدبيا يقول له ندخل في الصفقة المادية بقى، تاخد ايه؟ عدل، فدية عنه. إذا لا يتكلم عن الفدية والعدل في الجزاء إلا إذا فشل في مين؟ في الشفاعة. فكأن الضمير إن عاد إلى النفس الجازية، أهي هي الآية بتاعتنا دي، لا يقبل منها ايه؟ ويفرض ان ما قبلش شفاعة ما ندخلش في مساومة تانية ونقول ايه ولا يؤخذ منها ايه؟ عدل. يجب ان ترتيب طبيعي للنفس مين؟ الجازية. لكن النفس المجزي عنه قبل ما تستشفع بالغير، كل واحد لا يستشفع بالغير الا ان ضاقت حيله وعدت عليه اسبابه، مش كده ولا لا؟ حيله اسباب ما فيش، لانه يروح لمين؟ للجازي. ولكن المجزى عنه يزيد يحل مسألته من الأول، ولذلك أيستشفع بك إنسان في حاجة إلا إن فشلت أسبابه فيها؟ لا، لكن ان كان من الممكن يعملها يعملها. طيب هو لما يحب يعمل يعمل ايه؟ لما يحب ايه يعمل؟ يقول له يا رب اعمل حاجة بدل حاجة، يقول لا ما تقبلش، يقوم ييأس، يقوم يروح يستشفى بايه؟ بواحد، لا بالنفس الجاذية، بالنفس الايه؟ الجاذية. لما النفس الجاذية تروح يبقى لا تنفعها شفاعة من النفس الجاذية ولا المجزي عنها؟ لا المجزي عنها بقى، ما تنفعوش الشفاعة، مش ما تقبلش الشفاعة، لما تقبلش الشفاعة لما بيكون واحد بيتكلم عن غيره ما تقبلش شفاعته، انما لا تنفعه الشفاعة يكون هو الايه؟ المجزي عنه. اذا فكل آية تتعرض لمرجع الضمير الى واحد من الامرين، فالضمير ان عاد الى النفس الجازية لا يقبل منها شفاعة اولا، فاذا لم تقبل الشفاعة ورفضت فلا يمكن ابدا ان ندخل في صفقة اخرى وهي العدل، ما ناخدش العدل. ولكن ان ارجعنا الضمير على النفس الثانية، ما هي لا تجزي نفسه الجازية عن نفس المجزي عنه، والمجزي عنه اما ان يتقدم اولا بالفدية وبالعدل، فان فشل يبقى يروح مين للشفيع يستشفع له، هيروح للشفيع يستشفع له، ما تنفعوش الشفاعة. هل الشفيع يقول ما نفعتكش الشفاعة ولا ما قبلتش منك الشفاعة؟ ما قبلتش، لكن المشفوع يقول ما نفعتكش الشفاعة. اذا فالآية هنا منسجمة مع سياقها، والآية هناك ايضا منسجمة مع سياقها، ولا يتوهمن احد ان في كلام الله تكرار، هو تكرار في الجملة، يخيل لك اول وقت ان فيه ايه؟ ان فيه تكرار، تقول لا كل آية جاءت مع سياقها منضبطة. ولذلك كنا مثلنا قلنا حينما قال الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق، مش كده قال كده؟ نحن ايه؟ نرزقكم واياكم. وفي آية تانية ولا تقتلوا اولادكم ايه؟ خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. يوم الناس يقول لك ده قدم قوم الاولانية على قوم في التانية، تفنن في العبارة، نقول له لا ده صدر الالم مختلف، لانه حين قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق اي من فقر، الفقر موجود، وما دام الفقر موجود فشغل الانسان برزق نفسه قبل ان يشغل برزق ولده. ولذلك قال له من املاق نحن نرزقكم واياهم. يجي بعدين يبقى مسؤول برزق من؟ رزق ظنه، ما دام املاق موجود. انما لما يقول ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق فكان الفقر غير موجود. ايوه. وهو خايف لما ياتي الولد يجي ايه؟ يجي الفقر، يقول له لا نحن نرزقهم واياكم. يبقى كل آية جات مكانها ولا لا؟ كل آية جات مكانها، ما تقولش ان دي اتقدمت ودي اتاخرت كده، لا ده اللي بيتكلم رب. اللي بيتكلم رب بيخاطب النفوس باسلوب موجز، يبقى كل اسلوب في كل اسلوب له لقطه وله مزيه، فلا تقل ان دي مكرره ودي مكرره، انما انت ما تنظرش للمعنى الايه؟ الاجمالي، زي قال لانها وان تعدوا نعمه الله ايه؟ لا تحصوها، شوف الدقه، وان تعدوا نعمه ما ان النعمه دي مفرد ولا لا؟ طيب وخلي التعد المفرد يعجز بقى يقول ولا تحصوها، يبقى المراد هي نعمه بس، انما ايه؟ شامله ايه؟ يعني طب وقال وان تعدوا بالله حد مسك كشف كده واحد يعدد نعم ربنا نمره واحد نمره اثنين ونمره ثلاثه حصل دي ليه ما تحصلش؟ لان الاقبال على عد شيء غلبة ظن ان تحصيه، ولكن الشيء الذي لا تحصيه اتقبله على عده؟ اتقبله على عد المال؟ لا تقبل على عد الرمال، من الممكن ان تقبل على عد جبال، انما تقبل على عد الرمال. فلذلك جاب قال ان كنت هتعدوا طب عدوا. يبقى اذا لما قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، جيب قال النبي الشيخ مش ممكن حد هيقبل على العمليه دي لانها فوق الايه؟ فوق الحصر، مش ممكن واحد يقدر يعدها. وبعد ذلك تيجي في ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لا ايه لغفور ايه؟ رحيم. وآية تانية برضه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إيه؟ لظلوم كفار. الله. إيش معنى دي؟ الله. لأن النعمة كما قلنا فيه منع، وهو من؟ الله. ومنعم عليه وهو البشر. ونعمة. مش كده؟ الامه مش هتحصل. والمنعم لما تيجي ايه تتعرض للمنعم تقول له ايه غفور ورحيم، وللمنعم عليه تقول ده ايه ظلوم وكفار. لان لو ما كانش ربنا غفور ورحيم كان بمجرد المعصيه يقطع نعمه. اذا لابد ان تاتي حاجه من المنعم انه ايه غفور ورحيم، وللمنعم ظلوم كفار. فلو ان الله عامل البشر بظلمهم وبكفرهم لقطع نعمه عنهم، ولكن النعمه استمرت عليهم من سيال غفور رحيم. من سيال غفور رحيم. يبقى ما تقولش بقى بتكررها. يبقى لما تيجي تقرا الايه دي ما تنخضش كده تقول يا سلام ده انا في الاول، وبعدين يقول واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس الايه؟ شيئا. وبعدين يجي تاني يقول له لا خد بالك دي لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها اعاده، ودي لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه. يبقى الضمير مختلف، لان في حاجتين اثنين. فمرة رجع الضمير الى النفس الجازية فقدم الشفاعة وانها لا تقبل واخر العدل، لان ده المنطق الطبيعي مع النفس الجازية. ولكن في الثانية المنطق الطبيعي مع المجزية عنها ان يتقدم العدل، وبعد ذلك تأتي يستشفى لانه ما قدرش يفدي. يبقى اذا لا دي نفعة ولا دي ايه نمسك بقى. لا واتقوا يوما لا تجزي اي لا تغني، يوم لا يجزي والد عن ايه ولا مولود هو جاف لا يغنيش عنه، لانه الانسان حيعتبر من ايه من امه وابيه كله، لان كل واحد كل امرئ منهم يومئذ ايه شان يغنيه. وحد فاكر حد ده في الحدث المادي الدنيوي بنسمع كده ان جه الطوفان هتبقى تحت رجليه في الحدث المادي الدنيوي اللي قدامنا، فما بالك في يوم الايه في يوم القيامة. يبقى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هنا بقى عرفنا لا تجزي يعني لا تغني، ما تقدرش تدفع عنها ايه مكروه. هنا بيقول هو لا يؤخذ منها عدل، والثاني قال ولا يقبل منها عدل. العدل ده العدل الفدية يعني المقابل، يعني عملت يا رب ايه نقدم لك يا ربي عدل او كفاء مع اللي حصل مني. طب هو انت تجيب لك حاجة انت تملي تعد ده وفي ملك ايه دلوقتي؟ مفيش. ده كلام فاضي كله. ده على فرض ان يكون عندك، على فرض ان يكون عندك. يقول له طيب ايه العدل ده؟ قال لك العدل دي مرة تيجي كلمة عد بكسر العين عد، وكلمة عدل كلمة حج مقابل الشيء من جنسه، مقابل الشيء من قماش يبقى عدله ايه قماش. مثلا دهب يبقى عدله ايه دهب، يبقى مقابله من ايه من ايه من جنسه، يبقى اسمه ايه وان كان مقابله من غير جنسه يبقى اسمه ايه عدل، اسمه ايه عدل. ولذلك قال القرآن فعدل ذلك صيام ايه فعدل ذلك على المقابل لذلك او اللي كفر ذلك عدله ايه. والعدل معناه ايه؟ معناه الحق مش كده، وبنقول عليه الانصاف مش ده العدل. والعدل لا يكون الا بين ايه في خصمان مش كده ولا لا؟ طيب بقى يطلق مرة ويراد به الحق ويراد به الايه الانصاف. الحق والايه والانصاف ده علمها. يجي نقول له تعالى بقى تلاقي الثلاثة متفقين في المعنى ليه؟ أم أنك لأن لما أجي أقول عدل وحق وإنصاف ألاقيهم من واحدة. حق يعني إيه؟ يعني شيء ثابت لا يتغير، لأنه مرتبط بإيه؟ واقع، مرتبط بإيه؟ بواقع. طيب والعدل يعني إيه؟ العدل إنك ما تجيش لجهة على حساب جهة. تبقى هي خليها ايه؟ طب والانصاف؟ مالك لو فطن الناس الى مدلولات الالفاظ كانت تتحمل اشكالات كتيره قوي. انصاف يعني ايه؟ مش انصاف ده كل واحد بيحكم بين اثنين ويقول له احكم بالانصاف؟ يعني ايه احكم بالانصاف؟ انصاف. شوف بقى لا تجعل كليتك لجهه، بل انظر الى الخصمين نصف للخصم ده ونصف للخصم ده. تلعب يا اخي اوعى تمني كده شويه ولا كده. الله ادي معنى ايه؟ انصاف. اياك ان تذهب بكلياتك الى خصم ولو بميلة الجسم كده، ان تذهب اليه ولو بميل بصرك اليه، اياك ان تذهب اليه ولو بتكريمة من لسانك. لازم يبقى مؤمن نصك لهذه الجهة ونصك لهذه الجهة، يعني ليست جهة في الخصومة اولى منك اولى من جهة بيك، بل للجهتين الاثنين حق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يقعد بين اصحابه كان بيعمل ايه؟ كان يوزع فضله على كل جلسائه حتى لا يحسب جليس ان واحدا من هؤلاء اعز عليه منه، لان حقهم منه واحد، حقهم منه واحد. ولذلك يساوي بين الناس في النظر حين ينظر، يعني النظر لنا شويه ينظر لنا شويه ينظر لنا شويه ينظر لنا، ان استمع لده يستمع لده. ليه؟ لان الكل شركته فيه، ليس واحد من هؤلاء الا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن جلس الموت للخصومه يقول له يا شيخ احكم بالحق، خليك ايه؟ عادل، خليك منصف، يعني خلي نصك هنا ونصك ايه؟ ونصك هنا. إيه؟ ولذلك ابو الحسن والامام علي لما دخل على القاضي في قضية الدرع ماذا حصل؟ لما قال له يا ابا الحسن امتنع عن انه، قال له انت كنيتني ولم تكن خصمي. يبقى النص بتاع ذات، نص بتاع ايه؟ ذات. يبقى دي معنى انصاف، يعني ايه؟ خليك كده شق نفسك اتنين، نص لده ونص لايه؟ نص لده. والحكاية اللي حكوها لنا عن القاضي الذي شهر عنه انه يحب الرطب، اشتهر الناس عن ولد القاضي بيحب الايه؟ الرطب. فواحد له قضية عنده، فعرف المسألة دي فانتهز بواكير الرطب. وشوف بواكير الرطب لما تيجي بقى، يعني مش الرطب كتير ملا السوق، لا ده لسه بقى يعني. ومعنى بواكير الرطب يعني قعد مدة طويلة من غير رطب، مش كده؟ والبواكير دي جت تبقى النفس ايه؟ مشتاقة له قوي. فالراجل له قضية ناصح وحب يدخل على القاضي من ناحية ما أحب. ليه؟ أم قالك لأن فيه لكل شخصية مفتاح، بس مين بقى الشاطر اللي يعرف مفتاح الشخصية يدخل عليه من ناحية إيه؟ يمكن واحد لا تدخل عليه من ناحية المال ولا من أي ناحية، يمكن تدخل عليه بكلمة سماء كده تقول يا سلام على إندامك النهاردة، إيه الوجاهة دي؟ يقوم خلاص مفتاح الدنيا مفتاحه. يبقى الراجل عرف مفتاح القاضي وهو انه يحبه، يحب الرطب. فراح جايب طبق رطب حلو كده وراح يوديه له على البيت. فلما اخذ الخادم لا اعطاه للقاضي، قال له ما هذا؟ قال له طبق من ورق. قال له من جاء به؟ قال رجل صفته كذا وكذا وكذا وكذا. فتذكر القاضي ان به له قضيه عنده، فلم رد الطبق، قال له رده اليه، فرد. ثم ذهب الى مجلس القضاء في الرد، فدخل الرجل ودخل خصمه، فلما دخل وقف بين يديه لم ينبس بكلمه ولا حكم، وسك اوراقه كان نايم. ذهب الى الوالي وقال استقيلك من القضاء. قال له لما ولمن تدع العدل بين الناس؟ انك فينا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال له اسمع مني قصتي، شهر عني اني احب الرطب، فجاء خادمي بطبق فيه رطب من بواكيري، فلما رايته قلت ممن؟ قال من فلان. قلت معته؟ قال صفته كيف وكيف. فعلمت ان له عندي قضيه، فرددت الطبق وقلت انا لم ادخل معه في حساب الاحسان، خلاص انتهينا. لكن لما دخلت مجلس القضاء وجاء هو وخصمه، فوالله ما استويا في نظري مع اني رددت الطبق. الله، عاد انا ما وضبت شنطه. اوه ده بقى العرض، اهو ده الانصاف. لما شاف ان اللي اهداله طبق الرطب مع انه رده برضه كده قلبه يعني من ناحيته، يعني قال لك لا ما استويش في ايه؟ ما استويش في نظري، يبقى النص اختلف. يبقى خد حته من النص بتاع التاني، يبقى اذا انا ما ينفعش في الايه؟ في الحكم. يبقى ده معنى الايه؟ يبقى عدل وحق وايه؟ وانصاف. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا. وقلنا بقى طبعا كلمة النفس دي اذا وردت في القرآن فصحا مش عايزين نخبطها النفس والروح، نقول لا النفس دي يجب ان تفهم انها حين تتصل الروح بالمادة وتديها الحياة تبقى توجد النفس، انما المادة وحدها قبل ان تتصل بها الروح خيرة خيرة ومنقادة ومقهورة ومسبحة لله. اوعى تقول الحياة الروحية والحياة المادية واصل المادة سخيفة والمادة بانتكال، اقول له ولا ابدا، ده المادة ما تسخفش الا لما تجيبها الروح وتلبس فيها وتوجد فيها حياة، انما هي على استقلالها ايه والروح على استقلالها خيرة. لما تلتقي الروح بالمادة وتأتي الحياة وحركة الحياة وتتحرك الشهوات يبتدي ايه؟ اذا ولذلك الموت بيعمل ايه؟ توفي النفس يعمل فيه ايه؟ يطلع الروح من الايه؟ من الجسد، دي تروح الى عالمها التسخيري الفطر الطبيعي، ودي تروح لعالمها التسخيري الفطر ايه؟ الطبيعي. ولما كانوا موجودين كانوا محكومين بالارادة، الروح ادتها حياة، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى سخر جوارحي لتنفعل مين؟ يعني ايدي اذا عايز اتحرك كده تتحرك، لسه انا بتكلم عايز ابص ابص مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الجوارح بتاعتي منقاده لامتياز ايه؟ تسخيري لارادتي، فهي تنفذ مني ما اريد وان كان على غير المنهج، بس تبقى متضايقه مني، تبقى ايه؟ متضايقه مني. ليه؟ لانها هي في ذاتها مسبحه، هي خاضعه، هي طاهره، انما كل ربنا جعل لك اراده عليها بتطيعك. وانا ضربت مثل وقلت زي فرقه جيش وياها قائد ضابط بتاعها مامورون ان يطيعوه ولو غلط، مش كده؟ وبعد ذلك لما يبقوا يروحوا عند القائد الاعلى يقولوا والله ده عمل كذا وعمل كذا، هو ينفذه ولا ما ينفذوش؟ كذلك احنا برضه ارادتنا بتسيطر على جوارحنا وعلى طاقتنا، ونفعل بها الطاعه ونفعل بها الايه؟ المعصيه مقهوره لي، انما هي تفعلها وهي كارهه لي، انما مسخره منفعله لارادتي. ولذلك لما تنفك عن التسخير والقهر يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم، ليه؟ لان وقت التسليم انتهى، وقت الايه؟ ورحنا للايه؟ للرب الاعلى يكون ارجلهم، انما يعني اللسان بيشهد والجلود والايدين والرجلين، امال الحاجات كانت ايه؟ يقول لك لا كانوا مقهورين له بصفه ايه؟ التسخير لارادته، ينفعلون له كافرا كان او ايه؟ او مؤمنا. وبعد ذلك اليوم ده مفيش حد له حاجه بقى، خلاص انتهت المساله، احنا عند ربنا كلنا، يوم تشهد عليهم السنتهم وايه؟ وايديهم وارجلهم. اذا فالنفس هي جماع اتصال الروح بالايه؟ بالجسد، وتاتي ايه؟ الشهوات بقى، وتاتي الاختيارات، وتاتي ونفس وما سواها فالهمها ايه؟ فجورها وتقواها. الا انه شاع عند الناس الحياه الماديه والحياه الايه؟ الروحيه، فاهمين ان الروح اللي هي بها الحركه، لا الحياه الروحيه اللي هي منسوبه الى الروح القراني اللي نزل به الروح الامين، وكذلك اوحينا اليك روحا ايه؟ من امرنا. هذا الحياه الايه؟ الروحيه، اوعى تفتكرها ان الروح اللي بتتصل بالماده اللي تتحرك، والا فبرضه دي في الكافر ولا لا؟ اذا ما بديلكش الروح الثانيه، الروح الايمانيه، الروح اللي بتحيا بها الحياه المراده لمين؟ الحياه المراده لمين؟ لله، هي دي الحياه الروحيه. يبقى الحياه الروحيه ما هيش الروح اللي بتتصل بالماده عشان تديلها الحس والحركه، نقول له دي المؤمن والايه؟ والكافر سواء فيه، انما دي الروح الايه؟ الايمانيه التي عناها الحق سبحانه وتعالى بقوله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه؟ يحييكم. هو يخاطبهم، هو وهم احياء ولا لا؟ فبيقول كيف يقول لهم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم؟ هم احياء، ده الروح الاولانيه، نقول لا لما يحييكم الحياه الثانيه اللي جايه من الروح الايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ونزل بها الروح الايه؟ فاذا سمعت بقى الحياه الروحيه يعني الحياه القيم اللي نزل بها ايه؟ جبريل اللي جاء في الايه؟ في القران. اما الروح الاخرى فشركه بين مين؟ بين المؤمن وبين الايه؟ وبين الكافر. لكن المادة على اطلاقها خيرة بطبيعتها، منقادة بطبيعتها، والروح بنعزلها برضو خيرة بطبيعتها. وابعاد الكافر، شوف ابعاد الايه؟ لسان الكافر الذي لا يقول لا اله للكون، اللسان ده نفسه يقولها ويلعنه، يعني مريد لها يقولها ويلحن. ولذلك هيجي يشهد في الاخر يقول ده بقى يقول بيا كذا وبقى يقول بيا كذا وبقى ما خلاص الاختيار راح انتهى انتهى كل شيء. يبقى اذا يوم واتقوا يوما لا تجزي ايه نفس عن نفس ايه شيئا عال ولا هم ينصرون. قال لك النصر دي تأتي على لونين، يريد الحق ان يعذبهم فيأتي قوة ثانية تأتي وتقول لا ما تعذبهمش يبقوا نصراء لهم، او يجعلون الله يفعل بهم ما يريد ثم ينتصرون من الله لهم. لا بتيجي ولا بتيجي، لان الامر كله لمين؟ الامر كله لله. فحين يعذب لا يستطيع واحد ان واحد من الخلق ان ينصر المعذب او ينتصر له من الله الذي عذبه، لا دي تنفع ولا دي ايه ولا دي تنفع. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ايه شفاعة. ما تنخفضش ان كنت يعني في اللغة كده لما تقول ويقبل منها شفاعة وشفاعة مؤنثة مثلا كان يقول ولا تقبل منها ايه تقبل شفاعة، يعني كمين شفاعة كلمة ايه مؤنثة، تقول ما قالش ليه تقبل منها شفاعة، يقول كل مؤنث غير حقيقي، مؤنث غير حقيقي لك ان تذكر معه الفعل وان تؤنث الايه الفعل. واذا جاء فصل بين الفعل والفاعل حتى ولو في المؤنث الحقيقي تنفع انك تذكر وتؤنث، مفهوم ولا لا؟ يبقى تقبل شفاعة ويقبل ايه شفاعة، يبقى صح. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. إذ ساعة ما تسمع إذ دي اعرف انها ظرف لحاجة، ظرف لحاجة. واحنا قلنا الظرف نوعين، لان كل حدث من الاحداث يحتاج لزمان يقع فيه ولمكان يقع فيه، مش كده؟ ولا في حدث من دون زمان ودون مكان؟ لازم كل حدث له ايه زمان ومكان. لما قلنا اجلس حيث جلس زيد يبقى لا يراد بها الايه المكان، مش كده ولا لا؟ ماشي. طيب يقول ربنا اذكر اذ فعلت كذا، اذكر وقت ان فعلت كذا. يبقى ساعة ما تشوف اذ ديا واذ نجيناكم افهم ان هنا ظرف، وهذا الظرف لما بعده ظرف النجاة. بيقول له اذكر الظرف اللي انا اذكره، الظرف اللي انا انجدكم فيه من ايه من فرعون. فساعة ما تسمع كده كلمة اذ اعلم ان فيها تقدير، اذكروا اذ نجاكم، اذكروا هذه الحادثة جيدا. طيب برضو الآية دي فيها كلام، لان الآية دي وردت برضو ثلاث مرات في القرآن، مرة هنا في سورة الايه البقرة، واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. في آية الاعراف واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، مش كده؟ بس هنا يذبحون وهناك ايه لا يقتلون، يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم. انما الايتين الاثنين دول متفقين في الاشياء ومختلفين في شيء واحد، دي نجينا وديك ايه انجينا، ادي اول خلاف. ويذبحون هنا وهناك يقتلون، انما متفقين في ان مفيش واو قبل يذبحون ولا واو قبل يقتلون. يبقى عرفنا الايتين، فإذا فيه آية وإذ نجيناكم من آل فرعون إيه يسومونكم سوء العذاب، يذبحون إيه أبناءكم ويستحيون نساءكم. الآية الثانية مش وإذ نجيناكم، وإذ أنجيناكم من آل فرعون برضو يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في آية في سورة إبراهيم إلا أنها نرجع برضو، إلا أنها قال يسومونكم سوء العذاب و يذبحون ابناء. يبقى حصل الخلاف هنا ايه في الواو مع الآية الأولانية اللي احنا بصددها لآية البقرة، يبقى حصل خلاف في الواو. يسمونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم، دي كايه يذبحون. نقول له صحيح، لكن لاحظ ان الآية دي من الله، وإذ نجيناكم من آل فرعون. المتكلم مين؟ الله. لكن دي كانت بتاعت إبراهيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ نجاكم من إيه؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يبقى الآية دي من كلام مين الأولى؟ الله. كلام الله. إنما الآية الثانية من كلام مين؟ موسى. من كلام موسى. يبقى عندنا الحتة دي، إيه يعني الفرق بين كلام الله وكلام موسى؟ طب ما هو كلام موسى بيحكي عن كلام مين؟ الله. لكن الله الأكبر الأعظم حين يمتن على عباده بقمم النعم، ما يمتنش بالنعم الإيه؟ الصغيرة. لما يجي مثلا الملك او الرئيس او رب العيلة يقول له اخي انا عملت لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما يعديش واكلتك مرة لحمة واكلتك مرة سمك وعملت فيك كذا وحش في فلان اللي بيضرب لك قلم، يقول له انا جبت لك بدل ووديتك المدارس. يمتن بالايه؟ بالقمم اللي تناسب، انما الحاجات الرفيعة الصغيرة اللي انا. فكأن الله حين امتن على بني اسرائيل قال واذ نجيناكم من ايه؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هو نفس سبب العذاب اللي ربنا حيمتن به يذبحون ابناءكم، يبقى هو نفس سبب الايه العذاب. انه ما تكلمش عن الايه؟ عن المسائل التانية. مين كان مطلوب اجراء في الارض ليحرس في المصانع عشان ينحتوا الايه؟ الحجر كده. في البيوت عشان ايه؟ يخدم. اللي مندوش شغلة من دول عندهم كده يعملوا عليه جزية، يعملوا عليه ايه؟ جزية. ولذلك كان اليهود ينكروا ويعملوا ايه؟ يمشوا بقى بهندام غير مش راقي يعني، ويبقى ماشي مسكين كده مزلل عشان الجزية تبقى ايه؟ ادي معنى الزلة والمسكنة. يقعد الزلة اللي تمسكن عشان ايه؟ ما يدفعش ايه كتير انه غلبان يعني، ودي خصلة ملازمة فيه. يبقى اذا حين يمتن الله لا يمتن الا بقمم الاشياء. لكن موسى حين يذكرهم ما يمتنش بس بقمم الاشياء، بقى يجيب لهم كل حاجه. فكأن سوم العذاب غير يذبحون ايه؟ ابناءكم. انما سوم العذاب ربنا جابها ايه؟ هو قمته تذبيح الايه؟ الابناء واستحياء الايه؟ النساء. كلمه نجا وكلمه انجا. كلمه نجا دي نجيناكم، والتانية اللي في الأعراف أنجيناكم، والكلام من الله. يقول له ده في فرق كبير بين نجا وأنجا. إزاي؟ أم قال لك لأمن نجا دي يكون وقت العذاب وهو نازل ياخدهم من العذاب ساعتها، إنما أنجا ما يخليهمش يعذبوه، ينفذهم من أنهم يتعذبوا، إنما التانية يخلصهم من أنهم يتعذبوا. فإن كان الحق سبحانه وتعالى في يسمونكم سوء العذاب، طبعا هم عملوا لهم الأعمال فيه، بقوا ياخدوا الناس يخدموهم في البيوت. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ويحرسوهم في الأرض يحرسوا، ويعملوا في المال حصل حاجة، واللي ما بياخد جزية. لأن ده حصل ولا ما حصلش؟ إنما ربنا قال كان في سوء العذاب القمة في بتاعته في إيه؟ في التذبيح. قمة التذبيح. لكن هو نجاهم بالفعل من الايه؟ من الحاجات اللي كانت بتحصل. يبقى مره يجيب نجا ومره يجيب ايه؟ يعني فعل الله معهم على مرحلتين. مرحله انه خلصهم من فعل وسلم عذاب واقع، خلاص؟ وابعدهم عن فعل وسلم عذاب. يبقى جيت ايه؟ جيت في الاثنين. لما جه سيدنا موسى محدش يفصل الاثنين عن بعض. قال دي ودي وعمل دي حاجه ودي ايه؟ ودي حاجه. زي ما انت تيجي تقول له يا اخي انك انت لما تتكلم تقول لك جاب بدله مثلا، واللي بقى امك بقى تيجي تقول له يا شيخ جاب لك البنطلون وجاب لك الجاكيته وجاب لك القميص وجاب لك الكرافته وجاب وتلمله بقى. فموسى حين يمتن لم تمن ايه؟ بكل اشياء. ولذلك يعطف وربنا بس يبين ويجيب كلمه الايه؟ ويجيب نجا ودي ايه؟ ودي انجا. نجيناكم ايه وانجيناكم. كلمه سبا يسومونكم سوء العذاب. ما هو السوء؟ كلمة سوء يعني معناها ايه؟ أم قال لك كلمة السوء معناها العذاب المشتمل على ألوان شتى، العذاب المشتمل على ألوان شتى. هي كما يصومونكم، يصوم يعني ايه؟ سامه، لما تقول فلان سام فلان حسن يعني أولاه جلا وعنة وإرهاقا، مش كده؟ طب وكلمة جايبة فين يصومونكم دي ايه يعني معناها؟ أصل سامة من أخذ من سام الماشية، ومعنى سام الماشية أي تركها ترعى، لذلك سماها السائمة المتروكة ايه؟ شوف بقى لما يكون هو يصوم قال يصوم قوم موسى سوء العذاب، يعني كأن ما رعاه المزاد كل ايه؟ كل عذاب وكل ايه وكل ذل، والمهن اللي كانوا بيشتغلوها الى في كلمة ايه؟ يعني كأن الله يريد ان يقول ان قطع النفس وحركة حياته زي زوم الماشية العذاب. تجد حينما يتكلم الحق سبحانه عن الفراعين الذين حكموا مصر يتكلم عن فراعين قدماء كانوا في ايام عاد وثمود، ولذلك اقرأ قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليل العشر والشفع والليل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف بقى لم يخلق مثلها في البلاد ده ليه؟ على انها كانت على ايه؟ على حضارة ايه؟ يعني كانت على حضارة ارقى من حضارة المصريين. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون في الأوتاد، يعني جت حضارة الفراعنة والقرون مصر بعد مين؟ بعد عاد وبعد ثمود. يدل على ان دول حضاراتهم كانت حضارات ايه؟ قديمة. ترى مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مش كده ولا لا؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ايه؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالإيه؟ لبالمرصاد. كل طاغي يخالفهم وبعد ذلك ياخذوا أخذ عزيز ايه؟ أخذ عزيز مقتدر، مش هيبلغوا مبلغ مع عاد ولا ثمود ولا فرعون. هنا تكلم عن الفراعنة قدام باسم فرعون، وتكلمنا عنه في ايام موسى برضو لدينا كل الآلمين فرعون. لكن الوسط اللي هو في عهد موسى ما سماش فرعون، ما جاتش في قصة يوسف كلمة فرعون أنا عزيز، لا ده العزيز ده رئيس الوزارة، انما ملك ملك. وقال الملك ولما رأى الملك الايه الرؤية، اذا تكلم سمي الحاكم في ايام يوسف ايه؟ ملك مش ايه؟ مش فرعون، مع انه سمى القدماء فرعون وسمى المتأخرين في ايام موسى ايه؟ فرعون، ولكن سمى لهم اللي هم الاصل جراثيم الاصل الجرثومة لبني اسرائيل في مصر، مع ان دي حكاية ما نعرفتش الا بعد ما اكتشف حجر رشيد ان الفترة ده ما كانوش فراعنة، ده كانوا ملوك الهكسوس او الرعاة اللي جم استعمروا البلد ملوك. ولذلك قال الملك اتوني، ما قالش قال فرعون، مع ان الحكاية ما نعرفش دلوقتي، لكن القرآن الذي صدر من الرب الذي يعلم الرخ لكل حاكم في زمنه باللفظ الذي ينطبق عليه. فبقى الاول فرعون وده الثاني ايه؟ مش معنى ده الملك بقى، لانهم ما كانوش بيسموا نفسهم فرعين لانهم كانوا غازيين، كانوا ايه؟ كانوا غازين وسموا نفسهم الملوك الايه؟ الرعاء والهكسوس. وهذا امر لم نعرفه الا بعد، وتلك ميزة من ميزات القرآن الكريم تنضم الى ميزاته الكثيرة التي اخبر فيها بغيب لم يكن معلومة ثم صار مشهودا معلومة.